الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما مثال نسخ السنة بالسنة؟ قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أحسنت، بارك الله فيكم. هل يكون إجماع ناسخا؟ لا يكون ناسخا. نعم أحسنتم. نعم، ما مثال ما نسخ تلاوة وحكمة؟ عشر رضعات معلومات يحرمنا. أحسنت، صحيح، آية الرضعات العشر. نعم، تفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: ويعلم النسخ من النص على رفع ومن إجماع من قبل خلا، كذاك من نص على ثبوت نقيض أو ضد فذاك نقيض أو ضد فذاك يوتي، والحكم أو ما يقتضيه المنتسخ، والشرط تأخير الذي به نسخ، وذاك من نص عليه يعلم، والعلم بالوقتين أيضا معلم، ومن حديث من يعد هالكا قبل رواية الأخير ذلك، ودون إبدال ومعه ينفى بالمثل أو أثقل أو أخفى، وذو الوجوب فيه نسخ يقع لأصله لا للجواز يرجع، والنسخ من حين البلاغ يثبت، والقول من حين الوقوع أثبت، وجاز قبل قدرة على العمل، والجزء إن ينقض به النسخ حصل في ذلك الجزء ويبقى أصله، والشرط إن يرفع كذاك مثله. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. فيك بارك. قال رحمه الله: ويؤلم النسخ من النص على رفع ومن إجماع من قبل خلا، كذاك من نص على ثبوت نقيض أو ضد فذاك يوتي. هذا شروع من الناظم في ذكر الطرق التي يعلم بها النسخ. يقول: إن النسخ يعرف بأمور. الأول: النص على رفع الحكم، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. والثاني: إجماع العلماء، كإجماعهم على أن الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة منسوخ. عند الخمسة: عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب الثانية فجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. حكى الترمذي بعد إخراجه هذا الحديث، حكى الإجماع على عدم القتل. والثالث: النص على ثبوت النقيض أو الضد، قال: فذاك يوتي، أي يعطي، المراد أنه يدل على النسخ. مثال النقيض: وجوب مصابرة الواحد للاثنين بعد أن كان الواجب مصابرة الواحد للعشرة، قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف الآية، والتخفيف نقيض التشديد. ومثال الضد: الأمر باستقبال بيت الله الحرام بعد أن كان الواجب استقبال بيت المقدس، وهما من قبيل الضدين. ثم قال: والحكم أو ما يقتضيه المنتسخ. يقول: هل المنسوخ هو الحكم أو النص الدال على الحكم؟ فأو في البيت لتنويع الخلاف. والخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي لا يترتب عليه شيء. قال: والشرط الأخير الذي به نسخ. يقول: يشترط في الناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ، وتأخر الناسخ عن المنسوخ يعلم بطرق، ذكر ثلاثة منها في البيتين اللذين بعده. قال: وذاك من نص عليه يعلم، هذا الأول، والعلم بالوقتين أيضا معلم، هذا الثاني، ومن حديث من يعد هالك قبل رواية الأخير ذلك، هذا الثالث. قال: وذاك من نص عليه يعلم، الأول مما يعلم به تأخر الناسخ عن المنسوخ، النص على التأخير كقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم، وكقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم في وقت سبق عن زيارة القبور فزوروها. وكقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قال كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله. ثم أنزل الله تعالى بعد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. فقد عرفنا التأخر من قول ابن عباس رضي الله عنهما، هذا كله داخل في قوله وذاك من نص عليه يعلم. ثم قال والعلم بالوقتين أيضا معلم، هذا الثاني، إذا علم تاريخ الواقعتين حكم بأن المتأخر ناسخ للمتقدم، كأن تكون إحدى الواقعتين في مكة والأخرى في المدينة. ومن ذلك أنه في حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلاة عليه صلى الصلوات في اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخر الوقت إلا صلاة المغرب، فإنه صلاها في اليوم الأول حين وجبت الشمس وفي اليوم الثاني، قال ابن عباس رضي الله عنهما ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى المغرب لوقته الأول، وهذا يدل على أن وقت المغرب مضيق. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق، وهذا يدل على أن وقت المغرب موسع وأنه يمتد إلى مغيب الشفق. والقولان عند المالكية كما قال في الأسهل من الغروب مغرب فضيقي بقدر شرط أو مغيب الشفق، ذكر القولين. وحديث إمامة جبريل متقدم فهو أول حديث في أوقات الصلاة، وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هو المتأخر، فهذا داخل في قوله والعلم بالوقتين أيضا معلم. ثم قال ومن حديث من يعد هالك قبل رواية الأخير ذلك، يعني أنه مما يعلم به المتأخر أن يروي صحابيان حديثين وقد توفي أحدهما قبل أن يروي الآخر. ومن حديث من يعد هالك قبل رواية الأخير ذلك، كأن يكون أحد الحديثين من رواية عثمان بن مضعون رضي الله عنه أو سعد بن معاذ رضي الله عنه أو زيد بن حارثة رضي الله عنه أو نحوه ممن توفي في حياته صلى الله عليه وسلم، والحديث الآخر من رواية مثلا جرير بن عبد الله البجلي الذي لم يسلم إلا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بيسير. فمحل ما ذكره الناظم إذا مات الأول قبل أن يروي الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله ودون إبدال، يقول إنه يجوز أن يكون النسخ إلى غير بدل، وهذا مذهب جمهور العلماء واستدل بالوقوع، فقد نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يستفاد من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، نسخ بقوله تعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كان تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم واجبا، ثم نسخ إلى غير بدل، هذا مذهب جمهور العلماء. وقيل إن النسخ إلى غير بدل لا يجوز، فلا يكون النسخ إلى غير بدل، واستدل أصحاب هذا القول هم الظاهرية ونصره الشيخ حمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، استدلوا بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. لاحظ أن الله تعالى ربط في هذه الآية بين النسخ وبين الإتيان ببدل المنسوخ على سبيل الشرط والجزاء، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وأجاب الجمهور بأن المقصود بهذه الآية اللفظ للحكم، كان في قوله تعالى يتلو عليهم آياته أي الألفاظ، فكذلك النسخ للألفاظ، فلا يلزم أن يوجد بدل للحكم. وعلى التسليم بأن المراد نسخ الحكم فهذا لا يعارض النسخ إلى غير بدل، لأن الله تعالى عليم حكيم، فقد يكون عدم الحكم خيرا من ذلك الحكم المنسوخ في نفعه للناس. ولو سلم أن المراد نسخ الحكم فهو عام دخله التخصيص بما نسخ إلى غير بدل، فالآية من قبيل العام الذي دخله التخصيص بما نسخ إلى غير بدل، وتخصيص العموم جائز. هذا مذهب جماهير أهل العلم. قال: ومعه يلفى بالمثل أو أثقل أو أخف. يقول إن النسخ إلى بدل على ثلاث أقسام: نسخ إلى بدل مساو، هذا قوله بالمثل، أو إلى بدل أثقل أو أثقل، أو إلى بدل أخف. مثال النسخ إلى البدل المساوي: نسخ استقبال بيت المقدس الثابت للسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. استقبال الكعبة مساو لاستقبال بيت المقدس بالنسبة لفعل المكلف، وهذا القسم لا خلاف فيه. قال: أو أثقل. يجوز النسخ إلى بدل أثقل خلافا لمن معه، وذلك كنسخ التخيير بين صيام رمضان والإطعام في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، الذي يدل على وجوب الصيام في حق المقيم الصحيح، هذا أداء، والمسافر المريض، يعني الذي يدل على وجوب الصيام في حق المقيم الصحيح أداء، والمسافر والمريض قضاء. وإجاب الصيام أثقل من التخيير بينه وبين الإطعام. قال: أو أخف. الثالث النسخ إلى بدل أخف، ولا خلاف في جوازه ووقوعه، ومثاله آية المصابرة: كان الواجب مصابرة العشرة فنسخ إلى مصابرة اثنين، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. ثم قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. مصابرة مسلم واحد لاثنين الكفار أخف من مصابرة الواحد لعشرة منها. وكذلك آية العدة: كانت سنة فنسخت إلى أربعة أشهر وعشر، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ثم قال رحمه الله: وذو الوجوب فيه نسخ يقع لأصله لا للجواز يرجع. وذو الوجوب فيه نسخ يقع لأصله لا للجواز يرجع. اختلفوا في الوجوب إذا نسخ، بأن قال الشارع: نسخت وجوب كذا، فقيل يرجع لأصله الذي كان عليه قبل الوجوب من تحريم أو إباحة، وقيل إن نسخ الوجوب يقتضي الجواز، وقيل بل يقتضي رفع الحرج الذي يشمل الإباحة والندب والكراهة وخلاف الأولى، وهو الذي صححه الولاتي في شرحه. قال: والنسخ من حين البلاغ يثبت، والقول من حين الوقوع أثبت. اختلف الأصوليون في النسخ: هل يثبت في حق المكلف ويستقر في ذمته من حين بلوغه للمكلف، أو بمجرد وقوعه أي وروده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يبلغ المكلف؟ رجح الناظم رحمه الله أنه يثبت في حق المكلف بمجرد وقوعه ولو لم يبلغ المكلف، بمجرد حصول النسخ يثبت ذلك في حق المكلف ويستقر في ذمته ولو لم يبلغ المكلف. قال: والقول من حين الوقوع أثبت. وقول آخر أنه لا يثبت في حق المكلف إلا إذا بلغه، ويدل له أن أهل قباء بلغهم نسخ استقبال بيت المقدس هم في الصلاة، فاعتدوا بما مضى من صلاتهم. لو كان الحكم يثبت بمجرد الوقوع أي بمجرد وروده النبي صلى الله عليه وسلم، لكان الواجب عليهم أن يبتدئوا الصلاة من أولها، فكونهم اعتدوا بما مضى من صلاتهم هذا يدل على أن النسخ لا يثبت في حق المكلف إلا إذا بلغه. قال وجاز قبل قدرة على العمل. هذه مسألة النسخ قبل التمكن من الامتثال. وقد قرر الناظم رحمه الله أنه يجوز النسخ قبل القدرة على العمل، وهو الصواب خلافا للمعتزلة. ودليل ذلك أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، فإنه نسخ عنه الذبح قبل التمكن من فعله. قال تعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. ومنه نسخ 45 صلاة بعد فرضها آية الإسراء، حتى لم يبق من 50 إلا 5 صلوات. هل عمل أحد بالحكم المنسوخ فصلى 50 صلاة قبل النسخ؟ لا. إذن هذا يدل على جواز النسخ قبل التمكن من الفعل. وقد نبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في المذكرة، نبه إلى أن منشأ الخلاف في مسألة نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال هو هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء وهو الحق، أو هي الامتثال فقط وهو قول المعتزلة. فعلى أن الحكمة مترددة بينهما، فمنسوخ بعد الفعل حكمته الامتثال، وقد امتثل بالفعل قبل النسخ. وأما المنسوخ قبل التمكن من الفعل فحكمته الابتلاء، وقد حصل قبل النسخ. وقد قال تعالى في نسخ الأمر بذبح ابن إبراهيم عليه السلام إن هذا لهو البلاء المبين، فالحكمة هي الابتلاء. ثم قال رحمه الله والجزء إن ينقص به النسخ حصل. وفي بعض النسخ بالضاد إن ينقض به النسخ حصل في ذلك الجزء ويبقى أصله. هذه مسألة النقصان من العبادة، هل هو نسخ لها؟ يقول الناظم إن نسخ الجزء من العبادة هو نسخ لذلك الجزء فقط، ويبقى الأصل ثابتا، يعني لا يلزم من نسخ الجزء أن ينسخ العمل كله. مثاله نسخ 5 رضاعات من رضاعات 10، فهو نسخ للخمس التي نقصت لا للعشر كلها. قال والشرط إن يرفع كذاك مثله. يقول وكذلك إذا نسخ الشرط فهو نسخ للشرط فقط ولا يلزم منه نسخ المشروط. فكما أن نسخ الجزء هو نسخ للجزء فقط وليس نسخ للجميع، فكذلك نسخ الشرط هو نسخ للشرط فقط ولا يلزم منه نسخ المشروط. كما لو نسخ للطهارة فلا يلزم منه نسخ أصلها وهو الصلاة، لأن النسخ إنما ورد على الجزء فقط وعلى الشرط فقط، ويبقى أصل الفعل على حاله لم ينسخ. ثم انتقل إلى مسألة الزيادة على النص، هل هي نسخ أو لا؟ نبدأ بها المجلس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا.